سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فصورت قثري سيسمى الربين دحنين يتشرد الحنان أحقث لما يغرين أمدك لقيني نون محمد ما يضقع ذريد ما يشرب وريهدرك نشي هوا حشان أي نجد نوحا يستحفظ سيد جبريل وهو القوان ذين زذن جخري قصد العجيب إذا نزدكني الله نستدر جبعليا ومن بعد قرب ديرسد ألم يجلس القدر أن سن القوة سنغقل. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. يوحد رب العبديس جبريل أي ندي وحان فين ورشد فر وريس أي نكني زرة والنيس أمشرت الجدل غفينك ندي زران. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رآ من آيات ربه الكبرى أثن ذي غني زراث غر سدرة المنتهى يوث التجرى ذينا إذ حد العلم الخلائق غلجيها نتجرى النية إثل الجنة المأوى إمثغم أكن السدرة سوينك نسي ثغوم سالخلايق نغص النور ربي ورمز الناس التولن محمد ورزبيرت ورعدات إيه دي ذرادي العجايب أنبافيس ثم قرانين. فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. فزرام اللات العزة أذمنت في الثلاثة وقدر صنم عبثا أم شكت سعى مدخر مضر بك سعاد النثاء أذ وقد فاروق الحيف. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إيه تنوي ذا خني ذي سما ون كان السمام خن وذي مزورا ون ربي نور دين زلالا كان درير فلسن اتبعا كان الشك ذوين ثبغت نفسيث يخيو الساد غرفة فنسن وإنك نرزن ديمرن النفي ذا القرآن نغاهثي نواب نذم يضمن ليني ذي سمني ليلى ربي خيلان أذر آخرت نغض الدنيث. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى. أشحار ذي الملائكات ذي ثهنا ورث النفاع أشمشف عن سن حاشا وين يقفل ربي أدي شفاع يرنى ذقن في يرضى ربي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وذور نومن سرخارث تسمين الملائك سيسمون التلاش وريل اللي سوى شعر من اتبعا كان الشك أثن الشكر يسعي القمة ذات الحق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد للحياة الدنيا ذلك أبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أنفسي والنير ورن الذكر النغ وريد بغي حاش الحياة الدنيث ذيني ثبت مسني نسان ذبابي كان يقعر من ونمي عرق وبريفيس إذا نستقعر من سوين يلن ذو قبيل الحق. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ذيل الرب شيء لان ذي جهنوان يكد القعا أكن ذي جزي وذي لان استخسرا سوين أكن نخدما ذي جزي ستيني جهان جنث وذا كنيس وقما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا كن يتبع ذن في السياس في مقرنين يكتي ذاك الشمثن حشا في مشطحانين ذلك يوسعر عفوينس أذن تسجعر من يسون إم يكون يخلق ذي القاعة مثل لمذ اللفنات يتعبض قمثوان أرتزكي ثمانا ون أذن السكن يقعر من أسونا في السقوذا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. تزريض وإنك نيرقلا في الحق يفكش ويطح تجعل ومن بعد يحبس ذي النيم عني ساعة علم الغيب نسيت ولي كل شيء. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نغوث إذ خبرنا لا سوين كني اللان لثورق موسى ذي إبراهيم إقوفان سخرث ديوم رضافيس باللي نغوث اللي ثرويحت أتبيب ثاكم تطيض وليسعى الإنسان ذيلاش حشان أينك يخدم أين يخدم أذي مزر أسنين القيامة في اللسد توخلص أشمر قصران. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أثان غرب في شرد قريم أثان إذ نستيق الصلصين إذ نستيق شروان أثان إذ نستيق نقن إقحقون إذ نستيق خرقن في يهوين الدخر يرنيج دنثان إذ ثمق الدفن ذهون. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد لولا وثمود فما أبقى. فلس خلق النظن يوم القيامة نستيق غنون إكفقرا أثن ذي نستيذب ابن الشعرى ذي ثرين عبثنت ذي نستيق شنقرن القوم من عادي من زا يكوذ القوم من ثمود ورديجي حد القعاء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. يكذر قوم نوح قبر إذنه نقل لنظر من أطغى نكثر بيض أكن في ذكي قلبا في مذنين قوم لوط يغضر استيد ذي جنيا غمت سوين غمت أنت سنعيما بفيه أرث شك ضف نذم. هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقي يستد ذا منذار أمي منذار نزور أثقر بدثين دي قربا قيامة ورثسعي من غير ربي وإنك نرتي يرن. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إذره رب ديني القرآن إجرت تعجيبا وتستصم وتستروم هنوث ذهمت غفلم سجدت يا ربي تعبذمت